الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 12 من دروس التعليق على العقيدة الواسطية لابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد تكلم هنا على بعض آيات في إثبات صفة الرؤية لله عز وجل، ثم شرع في الفصل الآخر وذكر بعضا من الأحاديث التي يستدل بها على صفات من صفات الباري سبحانه وتعالى، فقال: وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذه الآيات في إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة، والكلام عليها في 3 مسائل. أولا، في هذه الآيات أثبت الله عز وجل رؤية المؤمنين له، وهذا خاص بيوم القيامة. ورؤية الله عز وجل من أعظم من أجل نعيم الجنة، كما قد دلت عليه هذه الآيات. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، يعني من النظرة والجمال والبهاء، إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها في الجنة، وهذا من أعظم النعيم كما هو معلوم. ثم قال: على الأرائك ينظرون، يعني ينظرون إلى الله عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة فسرها الصحابة بأنهم نظرهم إلى وجه الله عز وجل. ثم قال: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد فسر أيضا بأنه النظر إلى وجه الله عز وجل. وما أعظم ذلك، وما أعظمه من نعيم، وما أجله من كرم، حينما يأتي المؤمنون ليكشف الله عز وجل لهم الحجاب فيروه، فيتمتعوا بذلك المنظر كما دلت على ذلك الأحاديث. نسأل الله الكريم من فضله، وأن يجعلنا ممن يوفقون لأعلى وأكرم نعيم الجنة. المسألة الثانية، قال ابن القيم رحمه الله: الناس في إثبات الرؤية طرفان ووسط. قسم غلوا في إثباتها فأثبتوا رؤية الله في الدنيا والآخرة، فيرون أن الله يرى في الدنيا وفي الآخرة، وهؤلاء هم الصوفية وأضرابهم، ولا شك أنهم على ضلال، حيث إن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام: لن تراني، لن تراني، أي لن تراني في الدنيا. لما؟ لأن خلق الآدمي لا يحتمل رؤية الله عز وجل في الدنيا. ولذلك ثبت في الحديث أيضا أن عائشة رضي الله عنها قالت: ومن زعم أن محمدا رأى ربه، يعني في الدنيا، فقد أعظم على الله الفرية، أعظم على الله الفرية، لأنه لن يراه النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يراه غيره في الدنيا. والقسم الثاني قسم نفوها في الدنيا والآخرة، وهم الجهمية والمعتزلة، وذلك منهم لأنهم نفوا آيات الصفات كما سيأتي. والوسط، وهم أهل السنة، أثبتوا أن الله لا يرى في الدنيا، وأثبتوا أن نفوا رؤية الله في الدنيا، وأثبتوا رؤية الله عز وجل في الآخرة، دلت على ذلك الأحاديث، ودلت على ذلك الآيات، ونحن ندور مع النصوص حيث دارت، ونثبت ما أثبته الله وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، نفاة الرؤية استدل بأدلة أقواها 2. أولا، قول الله عز وجل قال: لن تراني، لن تراني، قالوا: وهذا يشمل أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن نقول هذا نفي للرؤية في الدنيا فقط دون الآخرة، وإلا في الآخرة دلت النصوص على أن الله يرى. وكلمة لن، أو حرف لن، ليس للنفي المؤبد كما قال ابن مالك في خلاصته، أو في أبياته المشهورة: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. فلن ليست للنفي المؤبد. وموسى عليه السلام طلب الرؤية في الدنيا، فأجابه الله عز وجل: لن تراني، أي لا تستطيع. ولم يقل إني لا أرى، إنما نفى الرؤية في ذلك الوقت فقط. الآية الثانية التي يستدلون بها قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، ونجيب عن ذلك بأن نقول نفي الإدراك يختلف عن نفي الرؤية. الإدراك الإحاطة بالشيء، فأنت لا تحيط بالله عز وجل حينما تراه إطلاقا، ولذلك فأنت ترى القمر مثلا، هل أحطت به؟ لا. هل أدركته؟ لا، وإنما قد تراه. والله عز وجل قال لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به الأبصار. هذا ما يقال في هذه الآية التي استدلوا بها، وقد دلت هذه الآيات التي ساقها المؤلف على الرؤية، على الأرائك ينظرون، وكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه الآيات كلها تدل على إثبات الرؤية. يقول الشافعي رحمه الله على قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لما حجب أعداءه عن رؤيته دل على أن أولياءه ينظرون إليه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرزقنا هذا النعيم. ثم قال رحمه الله وهذا الباب في كتاب الله كثير، في كتاب الله تعالى كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن ما ذكره من الآيات من آيات الصفات هي بعض، وإلا فالآيات في كتاب الله التي يستدل بها على الصفات كثيرة، بل لا تكاد تخلو سورة من القرآن من ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته. والمؤلف لم يقصد استفاء هذه النصوص، وإلا فمن تفكر في كتاب الله متحريا الهدى فإنه يتضح له سبيل الحق كما هو معلوم. ثم قال فصل، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. ذكر في هذا الفصل أحاديث يستدل بها على بعض الصفات التي وردت عن الله عز وجل، ومعلوم أن السنة تفسر القرآن وتعبر عنه وتدل عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والسنة يراد بها هنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيستدل بها على ثبوت أسماء وصفات للباري عز وجل بشرط أن يكون الحديث ثابت السند. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى هنا بعضا من الأحاديث، أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. وهذا الحديث فيه إثبات صفة النزول لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة، كما دل على ذلك هذا الحديث. وهذا النزول لا ينافي علو الله عز وجل، ولا يلزم منه أن تكون المخلوقات محيطة به، بل هو العلي في دنوه القريب في علوه. ولا نقول إن الذي ينزل أمره أو رحمته، لأن أمره ورحمته سبحانه وتعالى تنزل في كل وقت ولا تحد بثلث الليل، بل هي نازلة في كل وقت. ولا نقول إن الذي ينزل ملك، لأن الملك لا يمكن أن يقول هل من داع فأستجيب له، فكيف يقول الملك ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. إذن نحن نثبت هذه الصفة كما أثبتها الله عز وجل، مع اعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء، ومع اعتقادنا علوه سبحانه وتعالى. ونقف على ما دلت عليه النصوص كما هو معلوم وكما هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال ابن تيمية رحمه الله مذهب سلف الأمة أنه مع نزوله إلى سماء الدنيا لا يزال فوق العرش، لا يكون تحت المخلوقات، ولا تكون المخلوقات محيطة به، بل هو العلي الأعلى، العلي في دنوه القريب في علوه. أخيرا مما ينبغي على المؤمن أن يفيد فيه إيمانه بنزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا قائلا من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ينبغي أن يؤثر فيك ذلك أن تعلم رحمة الله وتحببه لعباده، وفتحه لأبواب التوبة والمغفرة والرحمة، وهذا من كرمه سبحانه، وينبغي عليك أن تستغل هذا الوقت بالقيام لله سبحانه وتعالى ودعائه، وأن لا تفوت هذه الفرصة التي تأتي في كل ليلة. فلو قيل لقائل إن الملك سيأتي في وقت كذا ويقول إن من أتى إلي وطلب مني حاجة من الحوائج الدنيوية وليست الدينية أو الأخروية فسألبي له طلبته، بل لو قيل لك سيلبي لك الملك طلبة واحدة فقط لرأيت الناس يتنافسون ويتزاحمون لكي يأتوا إلى الملك ليطلبوا منه طلبة. وهنا الله عز وجل مالك كل شيء، بيده خزائن السماوات والأرض وبيده خير الدنيا والآخرة، يقول من يدعوني فأستجيب له. فطوبى لعبد وفق لاستغلال هذه الأوقات الشريفة النافعة النفيسة، فوقف وتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى وسأله، وحري به وقمن أن يجيب الله عز وجل مطالبه. نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.